الإظهار هذا الرجل كله دين أسير ويتفرق هذا يعني العنكبوت ويعني ينزعج. فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الصلاة، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب. فهذا زاد العنكبوت بشكل بيتا وكل ما لها إيه أن يزال هذا البيت بمسحة واحدة. يقول أيضا مثل الله اتخاذهم أو كان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتا ولم يمثله في نسجه، لم يقل كمثل العنكبوت نسجت نتيجة المثل، وإنما قال اتخذت بيتا بوجهين، أحدهما أن نسجه فيه لا فائدة له لولاه لما حصل، أن نجعه فيه فائدة له، نجم العنكبوت لهذا الخيوط فيه نوع من الفائدة المستفيد منها العنكبوت، لولا هذا النسيج لما حصلت هذه الفائدة، وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يثبته لهو أعظم منه، واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا لكن يفوتهم ما هو اعظم منها وهو الدار الاخره التي هي خير وابقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، لان لو كان كنسج العنكبوت يبقى نسج العنكبوت نسج العنكبوت العنكبوت يستفيد منه على الاقل يقتص به الايه الحسنات من الله، لكن هؤلاء لا يستفيدون على الاطلاق بعباده اولياء من دون الله، فالعنكبوت اعقل منه لانها ان اتخذت هذا النسيج لو استعمل تعبير النسيج إلى نقيل إن المسيح يفيد العنكبوت، فكما قال البيت بين أن هؤلاء الذين مرد من أجلهم الأكل يقوسهم بعبادة غير الله واتخاذ أولياء ما هو أعظم من هذا الذباب الذي يحصل في المسيح وهو الدار الآخرة التي هي خير بالأخرى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، من فعل أن يسبه به بنسج العنكبوت، لأن نسج العنكبوت فيه فائدة الله اسباب الزباب على الاقل، لكن اتخاذ الاولياء من دون الله ليس فيه اي فائده بل فيه المضره كلها. الوجه الثاني ان نسجه مفيد لكن اتخاذها ذلك بيتا امر باطل. النسج مفيد عن جميع، لكن انت اتخذه بيتا هي لا يصلح بيتا، فكذلك هم لو او اتخذوا الاوثان دلائل على وجود الله، فكذلك هم لو اتخذوا الاوثان دلائل على وجود الله وصفات ثنائه وضرائب على مروءه اكرامه واخلاص جلائه لكان حكما، لكنهم اتخذوها اولياء فجعل العنكبوت النسج بيتا وصلهما باطل. وكما ان هذا المثل صحيح في الاول فهو صحيح في الاخر، فان بيت العنكبوت اذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا اثر بل يطير هباء منثورا، فكذلك اعمالهم التي عملوها للاوثان كما قال الله تعالى وقبلنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، ولم يقل الهه، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ولم يقل الهه، اشاره الى ابطال الشرك الخفي ايضا، الشرك الخفي الذي يقع فيه المسلم وهو الرياء، أن يعمل العمل يراضي بذلك ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فاستعمال كلمة أولياء تعمم المقصود بحيث تشمل الشركة الجلية وتشمل أيضا الشركة الخفية أيضا، فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا غيره، فمثله كمثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتا. ثم قال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستغلال أو غير ذلك، وبيت يضعف عن إفادة ذلك لأنه يخرب بأدنى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر، فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال الزمخشري وعلى هذا لو قال قائل لا وجه تعلق هذه الآيات بالتمثيل السابق، فنقول لما قال إن مثلهم كمثل العنكبوت فكان للكافر أن يقول أنا لا أعبد هذه الأوثان التي أتخذها وهي تحت تفسيري، فإنما هي صورة كوكب أنا تحت تفسيري، ومنه نفعي وضري وخيري وشري ووجودي وبياني فله سجودي وأعظمي. فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت، لأن الكوكب والملك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فعبادتكم للغائب فعبادتكم للحاضر، ولا معبود إلا الله ولا إله سواه. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس. قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسماوات الأمثال بالهوان والحشرات كالبعوض والذئاب والعنكبوت؟ فيقال الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك منا يوجب نصرتكم مما أنتم فيه، لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرا مثل تأثير الدليل. فإذا قال الحكيم لمن يغشاه إنك بالغيبة تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب، كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يحضر على دفعه إن كان يعلمه، فينفر صبره منه كما ينفر إذا قال فإنه يوجب العذاب ويورث العقاب. وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يعقل حقيقتها، وما يعقلها إلا العالمون حقيقتها، فلا يعلم الأمر إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد عبادة ما عدا. وما يعقلها إلا العالمون، لأنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهو طبعا بعد ذلك تكلم على موضوع عنكبوت الغار وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ان هذا يعني لم يصح هذا الحديث الله تعالى اعلم. الامر ليس يعني بأماني، لان الله لم تعز عليهم جدا حينما يعني يسلمون بان هذه القصه قصه الحمامه والغار، وخاصه كمان بوشيري كبشير ابيات ثلاثه دول بوشيري كان قصير بالجره دي كانها واحده منزه كما قال فيها ومن حوى الغار من خير ومن كرم وكل فرس من الكفار عنه عمل. فالصدق في الغار والصدوق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من كرم، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تمكن ولم تحن. وقاية الله أغنف عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الحطم. فكل ما وجد أن تكون صحيحة، لكن كما قلنا ليس بأمانيكم إنما بقطع يعني أهل الحديث وعلمائهم. ثم تكلم كلام يعني متعلق بعلم الحيوان عن تركيب جسم العنكبوت وأصناتها وبعض يعني قدرات العنكبوت، تفاصيل كثيرة عن هذه الشريحة الحقيقة فيما يتعلق بالعنكبوت وطرق حياته وموضوع الخيوط التي ينتجها، لكن الوقت طبعا لا يتسع لنا نمر بكل هذا. الحقيقة كنت أود أن يعني أتأكد وأتثبت، لكن من نقطة معينة بعض من قرأت بعض القراءات أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، لأن مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، واضح؟ فبعض الناس في قراءة المدة أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، ولذلك عبر القرآن عنها في صيغة التأنيث مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، بشرع أن الأنثى الرائعة هذه مما ينهج به المتحمسون بموضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم، والله تعالى أعلم ما تتفق من ذلك بصورة قطع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى

بلا اعتداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.